أصدرت وكالة الأنباء المركزية الكورية تعليقا بعنوان يلزم أمريكا التفكير والاستراتيجية الجديدة، موجزه كالآتي: يحاول مجلس العموم الأمريكي مؤخرا إجازة ما يسمى بمشروع القانون لتشديد العقوبات بشأن المعاملات مع كوريا. أما هذا المشروع الهادف إلى إبعاد بلادنا عن نظام التمويل الدولي تماما فليس شيئا جديدا باعتباره سلسلة لمؤامرات أمريكا الروتينية لفرض العقوبات الدولية على جمهوريتنا وخنقها. على الرغم من ذلك تثير أمريكا ضجة بلعبة اتخاذ المشروع المذكور، وهذا ليس إلا مجرد تصرفات باطلة لمن اندهلوا من قدرة جمهوريتنا السياسية العسكرية المتشددة على مر الأيام. خاصة إن الحقيقة المتمثلة في أن مشروع القانون هذا تم اصطناعه بعد تعديل وإضافة القانون حول تشديد العقوبة والسياسة تجاه كوريا الشمالية عام 2016، والمتخذ في فترة إدارة أوباما السابقة التي اعترفت بفشلها التام لسياستها تجاه كوريا، تدل على أن أمريكا تلجأ إلى حيلة أخيرة. إنه لمن واقع واضح أن تتحطم نظرية الإمبريالية الأمريكية الخاصة بالقدرة الكلية المعتمدة على العقوبات إربا على هذه الأرض، وتظهر نظرية بطلان العقوبات على كوريا حتى في داخل القوى الأعدائية. يكون تشديد العقوبات على كوريا وتعزيز القدرة الوطنية الكورية في التناسب الطردي، وهذا أصبح منطقا عاما لا يحتاج إلى البرهان عليه أكثر في الوقت الراهن. فيلزم أمريكا التفكير والاستراتيجية الجديدة ولا مشروع القانون الجديد.